والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، تكلمنا معكم إخوتي في الله في درسنا السابق، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وخلقها لأجل مسمى، وكان لخلقها حكم عديدة. ومن ضمن هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وحده لا شريك له، وأنه جل شأنه هو المعبود الحق، ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى لكماله ولجماله، ولأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن السماوات والأرض بمن فيها ومن عليها إنما خلقت لوقت معلوم وأجل محتوم، وستطوى كطي السجل للكتب، ليردنا الله سبحانه وتعالى إلى يوم الحساب، فإما ثواب وإما عقاب، ليجزي الله سبحانه وتعالى من أحسن بالحسنى ومن أساء بالنار. وهنا قد يتساءل أحدهم ويقول: وما ذنب من لم تصله حجة؟ وما ذنب رجل يقيم في أقاصي الصين مثلا ما وصلته الحجة، ما سمع بدين الإسلام، ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذنبه حتى يكون حسابه وعقابه النار؟ فاعلم رحمك الله بأن العادل سبحانه وتعالى حاشا أن يظلم أحدا مثقال ذرة، وبأنه سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، لطيف بهم، وأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، خبير بما يحتاجه الناس. ومن حكمته ولطفه بعباده، ومن رحمته جل شأنه، أنه جعل مواثيق ثلاث لكي لا يكون للناس على الله حجة. وأما الميثاق الأول فهو الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس لما أخرجهم من ظهر أبيهم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وأما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة عند الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى ما خلق مخلوق إلا وفطره على معرفة الله سبحانه وتعالى وحبه وحب عبادته، وبغضه بعبادة غيره سبحانه وتعالى. وما يدل على هذا الميثاق قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك ما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة وعياض وغيرهم الكثير، بأن الله سبحانه وتعالى يخلق المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يشركانه. وأما الميثاق الثالث فهو ما جاءت به الرسل، وكذا ما جاءت به الرسل من كتب، وما ذاك إلا تجديدا للميثاقين الأول والثاني وتذكيرا بهما. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فاعلم رحمك الله أن بيان ذلك مسطور في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذن وبيان ذلك إخوتي في الله مسطور في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، قد شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيما جاء في الصحيحين قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وكذا فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى آخر قوله. هذا فيما رواه أحمد، وكذا النسائي والحاكم. وكذلك فاعلم رحمك الله بأنه جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن هذه الآية، وأعنيها هنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم، وكذا ابن جرير وابن حبان في صحيحه. وكذلك فاعلم رحمك الله بأنه قد جاء عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبدأ الأعمال أم قد قضى القضاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة مسيرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا فيما رواه ابن جرير وكذا ابن مردويه. وكذلك أيضا روي عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذلك وذكره أيضا ابن كثير رحمه الله. وأما عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، وهو الذي أنا أعتذر يا أخوة، بارك الله فيكم. إذا كنا نقول إخوتي في الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. هذا فيما رواه ابن جرير، ولكن اعلم رحمك الله بأن هذا الأثر ضعيف، ولكن يصحح لما يوجد من شواهد تدل على هذا الأثر. ولكن الشاهد رحمك الله هو رضي الله عنه وأرضاه، إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق ينفعه الميثاق الأول. إخوتي في الله، حتى نفهم هذا الأثر لا بد من العودة إلى أقوال أهل العلم، وعلى رأسهم الصحابة الكرام وكذلك المفسرين الذين فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأريد منكم ها هنا التركيز، والتركيز الشديد، أنني سأتكلم عن هذا الميثاق، وفي نفس الوقت سيوضح هذا الميثاق الميثاق الآخر والآخر، وفي نفس الوقت سنتكلم عن بضع أمور تتعلق بالتسيير والتخيير. فركز بارك الله فيك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك فيما جاء عن ابن كثير. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم. الآن انتبه، بدأ ماذا؟ بدأ الميثاق الأول والثاني الذي هو الفطرة، ثم الثالث الذي هو الرسل. انتبه بارك الله فيك ودقق. إذا عندما أشهدهم قبل الخلق وفطرهم على ذلك وعلمهم أن لا إله إلا الله ولا رب غير الله، وعلمهم أن لا يشركوا به شيئا، ثم قال سبحانه وتعالى: وإني سأرسل إليكم رسلا. هذا الميثاق الثالث. سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي. أي الرسل الذي هو الميثاق الثالث إنما هو لتذكير بالميثاق الأول. لذلك قال: وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. إذن الكتب هي من ضمن الميثاق الثالث الذي هو الرسل. ثم قالوا، أي الخلق الذين أشهدهم الله، قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا رب لو ساويت بين عبادك. قال: إني أحببت قال إني أحببت أن أشكر. ثم رأى فيهم الأنبياء، ويعني ها هنا آدم رأى في ذريته الأنبياء، ثم رأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول أي الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الآن انتبه وركز بارك الله فيك. إذا الآن عندنا الميثاق الأول الذي هو العهد في الذر، والميثاق الثاني الذي هو الفطرة عند الخلق، والميثاق الثالث الذي هو الرسل والكتب. الآن لما نظر آدم عليه الصلاة والسلام إلى ذريته صاحب الصورة الحسنة وصاحب الصورة غير الحسنة، قال: ربي هل لا ساويت بينهم؟ قال الله: إني أحببت أن أشكر، أي أن يشكر الله على نعمه على عباده. ثم لما رأى آدم الأنبياء رآهم كالسرج عليهم النور، انتبه الآن، خصوا بميثاق آخر. إذن الأنبياء أفردهم الله بميثاق رابع غير المواثيق الثلاثة التي خصت للبشر. ما هو هذا الميثاق الذي خص بالأنبياء؟ ألا وهو في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين، أي هذا الأمر أمرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إلى إبراهيم من قبله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. وقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى. وكذلك قول الله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذا فيما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وكذلك ابن أبي حاتم وابن أبي جرير وابن جرير وكذلك ابن مرداوي. طيب الآن سوف نلاحظ ملاحظة مهمة في غاية الأهمية بارك الله فيكم، ألا وهي تفسيرات أهل العلم لهذه الآيات. الآن ما ذكرته لكم سواء من تفسير ابن جرير أو ابن كثير، سنلاحظ أن هنالك أقوال أخرى عند البغوي مثلا بما نقله عن مقاتل وبما نقله أهل التفسير الآخرين، يعني مثلا نقل عن مقاتل وعن مجاهد وعن غيره. طيب الآن الذي أريد منك التركيز فيه بارك الله فيك أن تلاحظ بأن هذه التفاسير لا تضارب فيها، بل إنها تكمل بعضها الآخر. فانظر بارك الله فيك ما جاء عن مقاتل وعن غيره من أهل التفسير، أن الله سبحانه وتعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم، أي للذرية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فانتبه الآن وركز. قال للبيض، إذا قلنا في الرواية الثانية التي جاءت عن مقاتل أن الله سبحانه وتعالى جعل ذرية بيضاء وذرية سوداء، انتبه إلى هذا التفريق، لأن هذا هو عين ما تكلمنا عنه في درسنا البارحة عندما قلنا بأن الناس وكذا الجن فريقان لا ثالث لهما، فريق للجنة وفريق للسعير. الآن أرجع إلى قول مقاتل فانتبه بارك الله فيك. فقال الله للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. ثم بعد ذلك أعادهم جميعا إلى صلب آدم. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج آخر أهل الميثاق. إذن الله سبحانه وتعالى يحبس أهل القبور حتى يخرج من؟ آخر أهل الميثاق ممن أخذ الله الميثاق منه. يكمل ويقول: حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. قال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا بلى ولكن كرها وتقيا. وهذا مصداق قول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يقول ابن كثير أيضا، وانتبه ودقق بارك الله فيك، يقول ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا رحمك الله فيما أخرجه البخاري وكذلك غيره. طيب، الآن في صحيح مسلم يكمل الابن كثير ويقول: في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا فيما رواه مسلم. طيب، الآن لاحظ بارك الله فيك كيف أن هذا الكلام كله يدل على أي ميثاق؟ على الميثاق الثاني الذي هو الفطرة. طيب، هذا الميثاق من أين استمد؟ استمد من الميثاق الأول الذي هو ميثاق الذر. لذلك فالله سبحانه وتعالى حبس أهل القبور حتى يخرج آخر من حمل عليه الميثاق من صلب الرجال وأرحام النساء. لذلك يكمل ويقول، وأعني ها هنا ابن كثير: إلا أنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواه يهودانه أو ينصرانه. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: بلى. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم. ركز بارك الله فيك، الآية الأولى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. انتبه وركز، الله سبحانه وتعالى ممن أخذ الميثاق؟ من بني آدم، أي معنى ذلك من كل واحد على حدة. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ أن الله قال: وإذا أخذ ربك من بني، ولم يقل من آدم. ثم قال: من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم. أي معنى ذلك أن الميثاق مأخوذ ممن؟ من كل فرد على حدة. جيلا بعد جيل وقرونا بعد قرون، كقول الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وقوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي أن الله أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال: والشهادة تكون بالقول. لذلك قال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أن الله استنطقهم. وانتبه الآن بارك الله فيك، قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم هو الشاهد عليهم بذلك. لماذا؟ انتبه، في الآية الأولى قلنا بأنه ماذا؟ الشهود كان بالاستنطاق، أي شهادتهم على أنفسهم كانت بالقول. لكن بقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هنا في هذه الآية الشهادة كانت من حالهم لا من أقوالهم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. إذن الشهادة تارة تكون بحال المقال، وتارة تكون بحال الأعمال. ثم يكمل رحمه الله، وأعني ها هنا ابن كثير، فيقول: كما أن السؤال تارة يكون بالمقال، وتارة يكون بالحال، كقول الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءهم عن الرسل من هذا ومن غير هذا، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا، أي لكي لا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نستنتج من ذلك أنه لا حجة لمن يقول: كيف يتذكر الخلق الميثاق الأول؟ لا حجة لمن يقول ذلك، لأن الله رحم عباده بميثاقين يذكرونه بذلك، فلا حجة لأحد بعد الرسل. فالميثاق الثاني الذي سيذكرك بالأول، وقلت الآن هنالك من يدعي ويقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من الخلق قبل خلقهم، طيب كيف أتذكر ذلك؟ ولطالما سمعنا هذه الجملة من كثير من الناس، ومنهم أهل العلم. إذن الجواب على ذلك: لا حجة له بأنه يقول أننا لا نتذكر الميثاق الأول. لماذا؟ لأن الله من عليك وتفضل عليك بأن يذكرك بميثاقين وليس بواحد، فالثاني الذي هو الفطرة يذكرك بالميثاق الأول، والثالث الذي هو الرسل والكتب يذكرك بالميثاق الأول. وعلى ذلك فإن كل ما نقلته لكم من تفاسير إنما يكمل بعضه الآخر، ولا معارضة في التفسيرين. أي عندما قلنا بأن ابن كثير اختلف تفسيره عن ابن جرير وكذلك عن البغوي، هذا ليس اختلاف، إنما هذا من باب إكمال بعضه الآخر. هذه المواثيق كلها ثابتة بما نقلنا من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك بما نقلنا مما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالميثاق الأول هو الذي أخذه الله سبحانه وتعالى: أست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا ما هو عليه جمهور المفسرين رحمهم الله، وهذا ما هو ثابت في الصحيحين. وأما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة، إذ أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس وخلقهم شاهدين على أنفسهم بذلك. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وكذلك قلنا بأنه ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حول حديث المولود. وأما الميثاق الثالث فهو ما جاءت به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وكذلك الكتب، وإنما جاءت تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه هي حكمة الله التي تقتضي عدله ورحمته بعباده، فلن يظلم الله أحد. فمن أدرك هذا الميثاق، وأعنيها هنا ميثاق الرسل والكتب، فمن أدرك هذا الميثاق وهو كان باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، إذن أدرك الميثاق الثالث وهو باق على فطرته التي هي الميثاق الثاني والتي أثبتت شهادته على الميثاق الأول الذي هو في عالم الذر، فإنه يقبل دعوة الرسل ويستجيب لما في الكتب من أول مرة، ولن يتوقف ولن يتوانى، لأن ما جاء في الكتب وما جاءت به الرسل إنما جاء موافقا لما فطره الله عليه من حبه لله ومعرفة الله ومعرفة أنه المستحق للعبادة دون سواه. لذلك يزداد يقينا على يقين فيقوى إيمانه، لا يتلعثم لا يتردد. وأما من أدرك الميثاق الثالث، وأعنيها هنا الرسل، إلا أنه قد تغير ميثاقه الثاني، وذلك بفعل والديه أو المحيط من حوله، فهذا يكون قد أنكر ميثاقه الأول وقد اجتالته الشياطين فحادته عن فطرته، فلذلك لن يصدق بالميثاق الثالث، ألا وهو الرسل والكتب. وأما من لم يدرك الميثاق الثالث، وأعنيها هنا الرسل والكتب، بل مات وهو صغير قبل أن يكلف، فإننا نقول كما علمنا الحبيب الرسول أن هذا، وأعنيها هنا الذي يموت وهو صغير غير مكلف أو لم يدرك الميثاق الثالث، فهذا يموت ونقول فيه كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول بأنه مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهو مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فلا نقول هو مع آبائهم، إنما نقول فالله أعلم بما هو كان عاملا. فلقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى أعلم، الله تعالى إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أعلم رحمك الله ثم اعلم ايضا رحمك الله انه بعد الميثاق الاول الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على البشر في ظهر ابيهم ثم فطرهم وجب لهم على الاقرار به وهم شاهدين على ذلك، فاعلم ايضا رحمك الله أعتذر يا أخو. أعتذر يا أخوة، نكمل المستعينين بالله سبحانه وتعالى. إذا كنا نقول بأنه بعد الميثاق الأول جاء الميثاق الثاني تقوية للحجة، وكذلك بعده جاء الميثاق الثالث لزيادة التذكير بتلك الحجة، فجعل بذلك أعلى حجة وأبلغ وأكثر دمغا. كل ذلك إنما هو فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. واعلم أيضا رحمك الله بأن أقوى الحجج وأبلغها هو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل، خاتم النبيين، صاحب كتاب رب العالمين، جاء مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي أن الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله القرآن العظيم، إنما كانت لتكون الحجة بالغة دامغة على البشر أجمعين. ركز بارك الله فيك في قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين أجمعين ممن قصهم علينا وممن لم يقصصهم، وبعد أن أثبت بأنه أوحى إليهم كما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يجتنبوا الشرك، ماذا كان تكملة هذه الآية؟ انتبه بارك الله فيك. رسلا، أي بعد أن ذكرهم جميعا أكلم الله موسى تكليما، ماذا جاء بعدها مباشرة في الآيات 165؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. انتبه إلى قول الله تعالى: قل يا أيها الناس. إذن النذارة والحجة ها هنا ببعثة محمد ليست خاصة بمسلمين، بل هي للناس أجمعين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إذن عندنا فريقين، الذين آمنوا بهذه الحجة البالغة الدامغة، هؤلاء لهم مغفرة ورزق كريم، وهم فريق اليمين. وأما الذين سعوا في آيات الله معاجزين فأولئك أصحاب الشمال، وهم أصحاب الجحيم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: إن أنت إلا نذير. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنالك آيات كثيرة، فهذه الآيات وغيرها أخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، وطالبه بالكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال أيضا: قل فلله الحجة البالغة. إخوتي في الله، كل هذه الآيات وغيرها الكثير تدل على المواثيق الثلاث التي ثبتت في كتاب الله سبحانه، وكذلك في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا رحمة ومنة وفضلا من الله. لذلك فمن كذب بعد كل هذا فقد وعده الله سبحانه وتعالى بأشد العذاب. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه الآيات للثقلين وليست فقط للبشر. لذلك فإنك سترى أكثر الناس أعرضوا عن الميثاق الأول والثاني وباتوا يتعذرون في الثالث، فكان أكثر الناس ممن عصى أمر الله المعبود بحق سبحانه. فلذلك فستجد كل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تخبرك عن التفريق ما بين هذين الفريقين: الفريق الذي أطاع الله سبحانه وتعالى فكانوا من القلة، والفريق الذي عصى الله وترك المواثيق وهم الكثرة والعياذ بالله. قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن كل هؤلاء الذين رفضوا العهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد، كل هؤلاء الذين رفضوا هذا العهد ونقضوا العهدين الأول والثاني ثم تعذروا في الثالث، لا بد وأن يتبعهم عذاب أليم. لذلك قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأما الفريق الآخر الذين استجابوا لربهم فقد أعد لهم الحسنى قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، وأما الذين لم يستجيبوا فقال تعالى: والذين لم يستجيبوا له. من هم هؤلاء؟ الفريق الثاني. ما النتيجة؟ النتيجة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك به. هذا الحديث يصدقه قول الله تعالى: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. اسمع ماذا يقول الله تعالى للفريق الأول، أي أعني ها هنا الفريق القليل الذي استجاب لرب العالمين. يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. هذا الفريق الأول. كمن هو أعمى؟ هذا الفريق الثاني الذي لم يستجب لنداء الله ولمواثيق الله. لذلك قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وكلمة الميثاق والعهود في هذه الآية الكريمة تتضمن كل العهود وكل المواثيق وكل الأوامر، وعلى رأسها الميثاق الأول في الذر، والميثاق الثاني في الفطرة، والميثاق الثالث بالرسل وبالكتاب. الفريق الأول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي الذين استجابوا لله ولميثاق الله. هؤلاء قال عنهم الله: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم الذين صبروا. لذلك قال: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا. طيب لماذا فعلوا ذلك؟ طاعة لله. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ هي في قول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما الفريق الآخر قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أخي في الله، بعد كل هذا يتبين لك مردنا إلى درسنا الأول من حكمة الله في خلق الخلق، وأنه جل في علاه ما خلق السماوات والأراضين إلا لأجل مسمى، وبعد هذا الأجل إنما هنالك دار، إما نار وإما جنة، إما سوء الدار وإما حسنى. إخوتي في الله، رحمة الله واسعة، فلا يغرنكم كلام أعداء الله سبحانه وتعالى من ملاحدة، وكذا من أعداء الله من الأديان المختلفة، وكذلك أيضا بعض أهل البدع والضلال الذين يريدون إعذار الناس بأي حال من الأحوال، فينكرون هذه المواثيق، وحتى وإن لم ينكروها لا يعملوها في مكانها الصحيح. لذلك فاعلم رحمك الله بأن الله رحيم بعباده، لا يدخل النار إلا بعد أن ينذره عنها، وقد فعل ربنا الكريم بهذه المواثيق الثلاثة. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.